بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الزواج ومقدماته وتوابعه. وقفنا عند وليمة العرس والعرس، وهي اسم للطعام المعد للعرس خاصة، وجمهور أهل العلم قالوا بأنها سنة مستحبة مؤكدة للمتزوج، إلا يولم بما تيسر، فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. وكما في حديث أنس قال أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها البزانة بالفجاح عروسا، فدع القوم وأصابوا الطعام ثم خرجوا، كما في البخاري ومسلم وغيرهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج أولم ولو بشاء، كما عند البخاري. ولا تشترط الوليمة بأن تكون من الشاة فقط، بل عزما تيسر الزوج، كما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحل، كما في البخاري ومسلم. والحيث هو تمر منزوع نواد ويخلط بالدقيق أو السويق والأخط وغير ذلك. واختلف أهل العلم هل يكون أو تكون الوليمة عند العقد أو بعده، أو عند الدخول أو بعده. والصواب ما قال أهل العلم أن الوليمة تكون عند الدخول أو بعده، لا عند العقد، كما في حديث أنس عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أصبح النبي بها عروسا، يعني يوم الدخلة، فدعا القوم فأصابوا من الطعام. قال بعض أهل العلم أن وقتها موسع من عقد النكاح لانتهاء العرس، والله تبارك وتعالى أعلم. ويستحب للمتزوج أن يدعو إليها الصالحين سواء كانوا فقراء أو أغنياء. وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تصح إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، كما في الترمذي وابي داود وسنن وحسنه الالباني رحمه الله. ولا يجوز دعاء او دعوه اهل الغنى سفر الى الوليمه، لقول ابي هريره كما في البخاري ومسلم موقوفا ولو حقوا الرق شر الطعام طعام الوليمه، يدعى الي الاغنياء ويصرف الفقراء، ولا يجوز صرف الدعوه الا بعذر شرعي. قال في الحديث نفسه كما في البخاري ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وفي البخاري ومسلم. وجمهور أهل العلم إلى أن إجابة الدعوة إلى الوليمة وليمة العرس واجبة إلا بعرس. والمرأة حكمها بحكم الرجل أيضا، إلا أن يكون في هذه الدعوة معصية كاختلاط الرجال بالنساء، أو موسيقى أو أغاني أو محرمات، أو ضرر ديني أو نفسي أو عقلي أو جسمي غير ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. ومن دعي ووصائل فليلبي وليذهب وليدعو، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجد، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. والصلاة هنا بمعنى الدعاء كما في صحيح مسلم وغيره. وإجابة الدعوة مشروطة بعدم وجود عضو من الأعضاء، لأن يدعى الشخص إلى موضع فيه منكر كما قلنا الخمر أو معازف أو اختلاط وغير ذلك من المحرمات عياذا بالله، أو يدعى إلى طعام شيء من المأكولات المحرمة أو غير ذلك، فحينئذ يرفض هذه أو ترفض هذه الدعوة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. وذلك فقط يعني إن تعذر المدعو من الحضور، إن كثرت مطر أو خوف من عدو أو غير ذلك، فله أن يترك إلا إن لم يكن ينافعه، يجب دعوة أو إجابة الدعوة كما قال جمهور أهل العلم. ويجوز للعروس أن تخدم أضياف زوجها يوم العرس. يجوز للعروسة للمرأة يعني المتزوجة أن تخدم أضياف زوجها يوم عرسها. فعن سالم بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأة يومئذ قادمة وهي العروس. قال: تدرون ما سفك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له ثمرات من الليل، فلما أكل سقته إياه، كما في البخاري ومسلم. وهذا يكون عند أمن الفتنة كما لا يخفى عليه. والتهنئة لزواج من محاسن الشريعة، تهنئة المسلم للمسلم والدعاء له بالبركة ودوام النعمة تطيع. لهذا كان مثلا يدعو للمتزوجة أو للمتزوج بالبركة ودوام التوفيق وطول العشرة. ويقال لهما: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير، كما في أبي داود والترمذي وابن ماجه مثلا. ويستحب الهدية للعروسين، وأسوى ذلك حديث أنس قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب أهدت له أم سليم حيثا في ثور من حجارة، يعني في شيء مصنوع مثل الطبق وغيره من الحجارة أو الفزق وغير ذلك. والحديث في مسلم. ويستحب تسليم الزوج على العروس، فهذا يجلب الرغبة من قلبها. عن أم سلمة قال رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها فأراد أن يدخل عليها سلم، كما في أخلاق النبي لأبي الشيخ في سند الحديث. وأن يلاصقها بشيء من الشراب أو الحلوى، كما في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: إني قينيت أو قينت، إني قينت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زينت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فدعوته لبلوتها، يعني ينظر إليها مزينة، فجاء فجلس إلى جانبها، فأتى بعزف بعزف والقدح الكبير فيه لبن، فشرب منه ثم ناولها، فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء: فانكرتها، أقلت لها: خذي من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت فشربت شيئا، كما في أحمد وسنده محتمل للتحسين كما قال أهل العلم. ويستحب له أن يضع يده على رأسها ويدعو لها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة واشترى قادمة فليأخذ بناصيتها وليسمي، يقول بسم الله ويسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة، وليقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، كما في أبي داود والنسائي سند الحسن وكذلك في المسجد. وأن يصلى مع ركعتين، وهذا منقول عن فعل السلف. ومن ذلك حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقمت الصلاة، وأقيمت الصلاة، فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا إليك، قال: أو كذلك؟ قال: نعم. قال: فتقدمت بهم وأنا عبد المملوك، وعلموني، قالوا: إذا دخل عليك أهلك فصلي ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ من شره، ثم سأنك وشأن أهلك. وعزاه الألباني لابن أبي شيبة بسند صحيح، وأورد في الباب آثارا أخرى كما في آداب الكفاف. والله تبارك وتعالى يستحب له قبل أن يأتيها أن يتسوق ليطهر سنة. وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ كما في حديث شراح بن هانئ كل قول عائشة بأي شيء كان يسلم يبدأ إذا دخل بيته وقالت السواد كما في صحيح مسلم ويسمي ويدعو عند الدعاء عند الجماع كما في حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله بإذن الله وما جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزق وتنا ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره الشيطان أبدا. وأظنني أنني قرأت بعض أهل العلم منذ مدة طويلة لم يضره الشيطان أبدا يعني لم يصاب لا يصاب بالمهد بخلاف السحر. السحر يقع لأي إنسان سواء كان نبيا أو صغيرا كما سحر موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم في البخاري وسحر أحد حق. أما الذي لم يسمى أو لم يسمي عليه أبوه عند الجماع بأمه فلعل يسرعه الشيطان يعني يمس والمس غير السحر أو لم يضره الشيطان يعني لا يموت على الكفر لابد أن يوفقه الله تبارك وتعالى ويختم له بالخير. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن آداب الجماع استحبوا مداعاة الزوجة قبل الجماع كما في صحيح البخاري في رواية لحديث جابر لما تزوج فسأل النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت بكرة طيبا وأجاب بأنها سيد قال ما لك وللعذارة ولعابدة. وفيه إشارة إلى مص اللسان ورش رجفها وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل كما ذكره ابن حجر في فتح الباري. والذي يقضي وسطه في زوجته لا يقوم عنها حتى تحصل حاجتها منه لأن ذلك يفعل دوام العشرة والموت. وللزوج أن يجامع على أي وضع شاء بشرط أن يكون في الفرض مقبلة أو مدبرة ما كان في الفرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسألكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة ما كان في الفرض وأصدق الصحيحين هذا لفظ الطحاوي في شرح المعاني بسند صحيح. وهذا الحديث لما كان في حديث جابر قال إن يدخل المسلمين من أتى امرأة وهي مدبرة جاء ولدها أحول فأنزل الله تبارك وتعالى يسألكم حرص لكم فأخذوا حقكم. المهم أن يكون في الفرق الله تبارك وتعالى. ويباح لزوجة الجماع زوجته يتداء كلهم على الدبور. فقد روي في سنة ضعيف إن الله لا يستحي من الحق لا تسلو النساء في أدبارهم. وفي الحديث قول ابن عباس لا ينظر الله يوم القيامة إلا من أجرم إلى رجل لا ينظر الله يوم القيامة إلا رجل أتى بهيمة أو امرأة في دبره كما في النسائي سندوه حسن موقوفا. فالجسد كله بالنسبة جسد المرأة بالنسبة لزوجها حلال كله إلا الدبر إلا الدبر. وقال بعض أهل العلم المحرم الجماع في الدبر أما الاستمتاع بالإبنتين بدون إدخال في الدبر فهذا جائز لا شيء فيه والله أعلم. ولا يجوز جماع المرأة في الفرج وهي حائض. وإذا وجد الرجل قوة وأراد أن يعود بالجماع فليتوضأ أو ليغتسل. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ كما في صحيح مسلم. ولا حرج على الزوجين في التجرد من الثياب تماما عند الجماع. وكل ينظر إلى عورة الآخر وهذا لا شيء فيه. الله تبارك وتعالى. أما ما جاء في الحديث المروي إذا أتى أحدكم مهلا فليلقي على عجزه وعجزها شيئا ولا يتجرد تجرد العيرين أو العيرين. هذا حديث في النسائي وهو حديث منكر باطل لا يصح لا يصح. ولا يجوز للمرأة أن تمتنع من جماع زوجها إذا طلبها. قال وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. إلا العذر الشرعي، كانت مريضة جدا أو يعني عندها عذر لا تستطيع، فيه يعني الأمر واسع وهو بالتراضي بين الزوجين. ولا يطلق الله نفسه الا تعالى، ولا يجوز للزوج ان يتعنت، وكذلك المراه، والله تبارك وتعالى اعلم. واذا وقع نظر الرجل على امراه فاعجبته، وهذا يقع فجاه يعني عند نظر فجاه، فلياتي زوجته. فعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى امراه فاتى زينب وهي تمعز بنيئه، يعني تدلك الجلد تتبغه، فقضى حاجته ثم خرج الى اصحابه، يعني جماعه. فقال: ان المراه تدخل في صوره الشيطان وتدخل في صوره الشيطان، فاذا اصر احدكم امراه فلياتي اهله فان ذلك يرد ما في نفسه. وفي روايه، وهذا في صحيح مسلم وغيره، وفي روايه: فان معها مثل الذي معها. ولا يجوز لاحد الزوجين ان ينشر اسرار الجماع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من شر الناس عند الله يوم القيامه الرجل يفضي الى المراه وتفضي اليه ثم ينشر سرها، كما في مسلم. عياذا بالله تبارك وتعالى. واذا قدم الرجل من سفر فلا يباغت اهله بل يخبرهم بموعد رجوعه حتى تستعد الزوجه للتنظيف والتطيب والتحسين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قدم احدكم ليلا فلا ياتين اهله طروقا حتى تستحس المغيبه وتمشط الشعب، كما في قلبه. ويجوز جماع المراه المرضع، يجوز جماع المراه المرضع. وهي الغيلة، هو جماع المرأة المرضعة أو التي ترضع أو وهي حامل. ويقرأ العدل إنزال المني في الفرج، إنزال المني خارج الفرج. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العدل فقال: ذلك الوقت الخطير، وإذا الموءودة سئلت أي ذنب سئلت، كما في الصحيح. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية وأنا أعقل عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لن يمنع أن أراده الله، كما في مسلم. ومنع الحمل بالعزل او التعقيم الدائم او التعقيم المؤقت، والمؤقت يلحق بذلك من منع الحمل من العزل او غير الحبوب، حبوب منع الحمل. يعني قال اهل العلم: من خاف من او منع الحمل من خشيه ضيق الرزق او الطق فانه محرم وسوء ظن بالله. قال ربنا: ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقكم واياكم، نحن نرزقكم واياكم. اما اذا كان هناك سبب لمرض او تعب الزوجه او المراه أو تنظيم الحمل حتى ترضع الولد حولين كاملين، هذا يعني فيه لا بأس به، إن دعت الضرورة إلى ذلك والضرورة تقدر بقدره. أما منع الحمل الدائم تماما لإزالة المضيق أو الرحم أن تصير عقيما، فلا خلاف في حرمته عياذا بالله تبارك وتعالى، فهو خضاع للناس الذي امر الشرع بالمحافظه عليه وتكفيره عياذا بالله تبارك وتعالى. اما التعقيم المؤقت فله حكم العزل بالضابط الذي تقدم معه. أما التلقيح الصناعي وهو حصول الحمل بطريق غير الاتصال مثل المعروف، يعني بعض أهل العلم قال بالجواز شرعا إن كان لماء الزوج ودعت إليه الضرورة، كان يكون بأحد الزوجين الراغبين في إنجاب الولد، فعل ذلك لإرادة الولد، وهناك مانع من الحمل من الاتصال العادي الجنسي. ولا يجوز ابدا ابدا، بل هو زنا واختلاط الانساب ان كان بماء غير الزوج. هذا يعني يحصل في بلاد الكفار وبلاد الغرب عياذا بالله، وفي امريكا وغيرها عياذا بالله تبارك وتعالى. لكن يعني قد نص الضابط الثاني المشروع على جواز هذه العمليه بالشروط والضوابط التي اشار يعني ذكرنا بعضها ومصدر هذه الفتوى ب11 قاعده تعتبر غايه الدقه، مثل المحافظه على الناس من المقاصد الضروريه لاستنساخ احكام الشريعه، ولذا شرع الزواج وحرم الكفاح والتبني والاختلاط بالمباشرة بين الرجل والمرأة وهي الوسيلة الوحيدة، والتلاوث جائز شرعا بغير المحرم، بل قد يكون واجبا إذا ترتب عليه حفظ النفس وعلاقة العقد في واحد من الزوجين، وتلقيح الزوجة بذات مني زوجها دون فسخ استبدال أو اختلاط بمني غيره في الإنسان أو مطلق حيوان جائز شرعا. فإذا ثبت ثبت النفس، فإن كان من رجل آخر غير زوجها فهو محرم شرعا، ويكون في معنى الزنا ونتائجه لاختلاط الأنساب عياذا بالله تبارك وتعالى غير ذلك. وتلقيح بويضة امرأة بمني الرجل ليس زوجها هذا من المحرم، ويدخل أيضا في معنى الزنا، وأخذ بويضة الزوج التي لا تحمل وتلقيحها بمني زوجها خارج رحمها أنابيب وإعادتها بعد إطفائها إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلق بني إنسان آخر أو حيوان لداعي طبي، وبعد نصح طبيب حادث مبرر بتعيين هذا الطريق، فهذه الصورة جيدة شرعا. والتلقيح بين بويضة الزوجة ونصح زوجها يجمع بينهما في رحم أنثى غير الإنسان من الحيوانات لفترة معينة، يعاد بعدها الجنين إلى ذات رحم الزوجة، فإن فيه إسباب لطريقة الله في الأرض ويحرم فعله. والزوج الذي يتبنى أي طفل انفصل وكان الحمل فيه بإحدى الطرق المحرمة لا يكون ابن له شرع. والزوج الذي يقبل أن تحمل زوجته من نطفة غيره سواء بالزنا الفعلي أو بما في معناه سماه الإسلام ديوثا. وكل طفل ناشئ بالطريقة المحرمة قطعا من التلقيح الصناعي لا ينسب إلى الرجل جبرا، وإنما ينسب إلى لمن حمله به ووضعته باعتبار حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلي تماما. والطبيب هو الطبيب الفني في إجراء التلقيح الصناعي أيا كانت صورته، فإن كان عمله في صورة غير شرعية كان يتما وكسبه حرام عليه أن يتوقف عن ذلك. وإن شاء مستودع تستدل فيه نطق رجال لهم صفات معينة لتلقح بها نساء لهن صفات معينة شر خطير على نظام الأسرة ونذير بانتهاء الحياة الأسرية كما أراد الله. وعلى ضوء هذه القواعد جاءت الفتوى تدور في فلكها، فراجعها في كتاب الفتاوى المجلد 3. وما بعد، ويعني الإنسان يعني يشك في هذا التلقيح الصناعي تماما، يعني والإنسان يكون عنده ريب جدا جدا جدا في هذا التلقيح لما فيه من المفاسد، ويعني يحتاج الى دقه مليون في المئه. فان امتزجت نصفه المراه مع نصفه غير زوجها او نصفه حيوان او غير ذلك، او ما يحصل من الاختلاط في هذه الأشياء وغير الأمانة فيها، يعني يقع أو يدخل هذا الأمر في حيز الشبهة، فيترك أولى وأفضل وأتقى. وهذا يعني كلام أهل العلم، الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ونستخدم هذا القدر لهذا الدرس وللحديث البقية بإذن الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم.